تعمل جود جامب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله بنفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين من أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في ظل هذا الدعم العالمي يتحقق ونرى معنى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إعصار ميلتون الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وحقق لها من الخسائر في ظل دعمها للكيان المحتل، الدعم الغير المحدود، ولم يستطع البشر الوقوف في وجهها، فكان رب البشر بالمرصاد. إعصار حقق من الخسائر ما لا يعد ولا يحصى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونسأل الله العظيم القدير رب العرش الكريم مزيدا من هذه الجنود في ظل تقاعسنا وعدم قدرتنا على الوقوف أمام هذا العدو الأكبر. فقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الحل الوحيد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لا حل إلا بالرجوع إلى الإسلام، ما في حل. تحتمي بالدولة الفلانية تنهار. الاتحاد السوفيتي وصل لمراحل اللي يعني عاصر الاتحاد السوفيتي وصل لمراحل عليا وانهار بطرفة عين. ونسأل الله تعالى هذا الانهيار لأمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية، ولا نستثني أحدا. أمريكا اجتمعت مع الدول السبع وقالوا: أمن إسرائيل من اختصاصنا وعلى عهدتنا ومن مسؤوليتنا. بالمشرمح هيك ما استحوا من الناس. وهذا الدعم اللوجستي والمعنوي والمادي والاستخباراتي، الدعم اللامحدود. فنسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم كما كسر شوكة الاتحاد السوفيتي، وكسر شوكة فرعون، وكسر قوم عاد وثمود. فرعون وصل لمرحلة يا إخوان قال: ما علمت لكم من إله غيري. وفرعون قال: أنا ربكم الأعلى. يعني وصلوا له هذه الدول الآن، وهذه الدول سبحان الله يعني لم يصل لمرحلة فرعون. ومع ذلك فرعون معروف كيف كانت خاتمته، فلق الله سبحانه وتعالى البحر لسيدنا موسى. نعم سنت وراح بشربة مي. في آخر شيء بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى سبحان الله طريقة الشهادة ما قال لا إله إلا الله وخلاص، لا سبحان الله منع سيدنا جبريل. أحسن، كما يروى أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر لسيدنا موسى وقومه، ودخل موسى وقومه في هذا الفاصل البري وعبروا إلى الجهة الأخرى. طبعا قبل ذلك نرجع خطوة لورا، أمر سيدنا موسى عليه السلام بالخروج، وكان هو المرشد والدليل وقومه وراءه، فكان هو المرشد والدليل، فوصلوا إلى منطقة أمامهم البحر وخلفهم فرعون وقومه وجنوده، فقال قوم موسى إنا لمدركون. شو سويت فينا يا موسى؟ يعني البحر أمامنا والعدو خلفنا، كم ماشي يعني رحنا فيها؟ شوف الإيمان، شوف اليقين اللي مش أي واحد بيصلوا هذا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. في أحلك الظروف هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، أن نلجأ إليه، لا نلجأ لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا لأي شيء، إلجأ إلى الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قال معي روسيا ولا قال معي أمريكا ولا قال معي إسرائيل ولا قال معي والله أنا مع الدولة الفل، لا لا لا لا لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يقين، هذا يقين. فأوحينا بعد ما قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا، الفاء يا إخوان حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، يعني شو يعني؟ ما كان في فاصل زمني بين قول موسى عليه السلام وبين الوحي الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى موسى عليه السلام اضرب بعصاك البحر، ما كان فيه. قال إن، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه رأسا. بعد خروج الجملة ثاني ثانيتين ثلاث خمس ثواني دقيقة انطارت الفاء تفيد الترتيب، يعني بعد ما قال ذلك أوحى الله مع عدم وجود فترة زمنية طويلة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كل قسم كالطود العظيم كالجبل الشامخ. انظر إلى هذه المعجزة، تخيل قوم موسى ينظرون وموسى عليه السلام ينظر ولم يكن له علم بهذا الأمر. موسى ما قال لهم لا لا لا لا تخافوا أنا عندي معلومة إنه ربنا، لا لا لا، ما كان عنده أصلا خبر، لكن كان عنده يقين كلا، لأنه هو مشى بإرادة الله وبأمر الله. لما وصل قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني أنا ماشي بأمر الله سبحانه وتعالى. فدخل موسى وقومه وعبروا إلى الضفة الأخرى، ودخل فرعون وقومه، شافوا عاد قال لك هاي ما إنها يبس خلينا نفوت فيها، فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم البحر واليم، فكانت هذه معجزة عظيمة. لإيش بدنا نصل من هالموضوع كامل؟ إنه خلي ثقتك بالله. والله يا إخوان في كل مجالات الحياة، أمام العدو، أمام الامتحان، أمام أصحابك، أمام أعدائك، أمام أستاذك، أمام دراستك، أمام وظيفتك، أمام مديرك، أمام مسؤول عنك، نصيحة والكبار بيعرفوا، خلي ثقتك بالله وتوكل على الله. إني فوضت أمري إليك، دائما خليها هاي على لسانك، يا رب إني فوضت أمري إليك، إني فوضت أمري إليك، خليها دائما على لسانك وشوف كيف تمشي الحياة. والله لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. إذا الله سبحانه وتعالى معك مين ضدك؟ مين تجاوبني؟ ولا واحد ولا أمي. والله يا إخوان عندنا في القرآن وعندنا في السنة أشياء عظام، بس إحنا تخلفنا عن ركب الحضارة وابتعادنا عن ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح واعلم أن الأمة، مش بس أمريكا وروسيا، لا لا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. معقول؟ معقول. وفي الطرف الآخر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أمرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. عش عزيزا، نصيحة، عش عزيز. والله مديرك ما بنفعك، والمسؤول عنك والله ما بنفعك بذاته. وإنت لما تشتغل بشركة اعلم إنه الشركة عبارة عن سبب. سبب يعني إيش سبب؟ يعني في مسبب، يعني اللي بيهزوا ذنب هذولا بنقول يا زلمة اصحى، وين رايح أنت يا زلمة؟ والله ما بنفعك، والله ما بنفعك، ما بنفعك. حمايتك بالدولة الفلانية لن تنفعك، ركونك إلى فلان وإلى الحزب الفلاني لن ينفعك، لن ينفعك. خلي دائما ثقتك بالله سبحانه وتعالى وسوف تعيش عزيزا. والله إنه واقع يا إخوان. خلي ثقتك بالله، انسى الموضوع، شوف كيف أمورك تمشي على خير ما يرام. اللي أمامك بهابك، والله المسؤول عنك سيقول إيه هذا، طب ليش مش زي فلان وفلان، بيهزوا لي ذنب، اللي بيجيب لي شاي، اللي بيجيب لي كذا، إيش معنى هذا يعني؟ والله وسمعناها فلان ماشي دغري، ما حد ادنا. ليش؟ خلي ثقتك بالله، بتعيش عزيز. الناس الزئبقيين المتلونين هذول ما عندهم مصلحتي مع فلان وخلاص بروح بهز له بظني حواليه وبجيب له بدويه، لا يا أخي. خلي ثقتك بالله وتوكلك على الله. إذا الله سبحانه وتعالى معك مين ضدك؟ ما حد ضدك. فهي مشكلتنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. قبل الإسلام كنا العرب قبائل متشرذمة متنازعة متناحرة، بغيروا على بعض البعض، بأخذوا نسوان بعض، بأخذوا حلال بعض، ما بيخلوا على بعض. إجا الإسلام، هذه كانت تسمى حمية الجاهلية. يا بني فلان يقوموا، مع حق مش مع الحق يقوموا، يا بني فلان يا أهل فلان قوموا بقوموا. هاي كانت حمية، حمية سماها القرآن حمية الجاهلية. ممكن يكون الحق عليك وتنادى على قرائبك وقوموا معك وتقلب حرب وانت الحق عليك، لكن حمية. أنا من عشيرة فلانية، أنا من الدولة الفلانية، أنا محسوب على الفخذ الفلاني، أنا كذا. فكانت هاي الحمية، لكن جاء الإسلام سلام الله وبركاته وجعلها حمية الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون يعني أبوي بعيد الشر لو كان كافر ما إلك فيه، إلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن رابطة الإيمان سلام الله وبركاته أعظم من رابطة النسب. كانوا الصحابة يلتقون إخوان ببعضهم بعض، الأب مع ابنه، واحد كافر واحد مؤمن، موجود هذا، اللي بيرجع للسيرة بلقاها موجودة. فجعل الإسلام الرابطة رابطة إيمانية. أنت اللي قاعد في الزرقاء الآن في مسجد السنة النبوية في الجبل الأبيض، اللي بجاكرته مسلم يقول لا إله إلا الله، هذا أخوك، هذا أخوك. واللي بالبرازيل بيقول لا إله إلا الله، هذا أخوك، إله حق عليك، زي ما أخواننا بغزة إلهم حق علينا. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني بأكد على جملة بحكيها دائما، إحنا مع أي جهد ضد الكيان المحتل. لو عبد بقر برمي عليهم حجر بنقول له شكرا لك، لكن تحت لكن مليار خط، لكن لا تؤثر عقيدة عابد البقر على عقيدتك. ننتبه والله يا إخوان، أي واحد برمي الكيان المجرم المحتل الذي زرع سرطانا لتفتيت الأمة العربية والإسلامية، هذا السرطان أي واحد بيأثر فيه بنقول له شكرا. يعني جنوب أفريقيا رفعت قضية على إسرائيل، قلنا لها شكرا، العرب مسلمين مسلمين، قالوا شكرا كويس، يعني اللي سويتيها جنوب أفريقيا ما سوتها دولة عربية ولا دولة إسلامية. لكن الآن إحنا في مرحلة أصبح بعض الناس يمجدون بعض الرموز البين قوسين محسوبة على الإسلام، وإلا الإسلام منهم براء. الذي يقول أن القرآن الكريم محرف هذا مسلم ولا غير مسلم؟ غير مسلم. والذي يقول إن القرآن العظيم ناقص الموجود منه ثلثه وضايع ثلثين هذا ليس بمسلم. والذي يقول أن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها زانية، والله سبحانه وتعالى برأها من سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا يرد كلام الله سبحانه وتعالى فهو كافر. الذي يكفر الصحابة الكرام الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هؤلاء ارتدوا؟ ألم يكن يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم سوف يرتدون؟ هذه العقيدة عندهم تسمى عقيدة البداء، يعني الله سبحانه وتعالى مدحهم ثم بدا لله سبحانه وتعالى أنهم ارتدوا، وهذا طعن في علم الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك نحرص إخواني المؤمن كي يسفطن، لا تأخذوا العواطف، وإنما تركت فيكم عنا لوكس، عنا الضوء. ما هو الضوء؟ الكتاب والسنة. بارك الله فيكم، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يرفع قدركم جميعا إن شاء الله.